كانت الآن في ناس راحوا ويمكن ما أجروا، وفي ايه ناس جالسين وأجروا، وهذا حصل يا شيخ حتى في كتاب الله عز وجل. القضية قضية صدق مع الله جل في علاه، المسير إلى الله عز وجل مسير قلوب وما تستطيع من الأعمال. قد ما أستطيع ودي أروح، في ناس الحين جالس على فراشه هنا ومكتوب له أجر أعظم من أجر بعض المجاهدين في الميدان. الله سبحانه وتعالى قال هذا في كتاب الله، لما جاءوا السبعة قالوا يا رسول الله زاد وراحلة عملية بنروح معك، العملية خطيرة، قال بنروح معك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل راحلة أخذها يعني مجاهد، فلم يبقى لكم راحلة ولم يبقى لكم سلاح ولم يبقى لكم زاد، ما عندي لكم شيء. ما قاعد يصيحون عند النبي عليه الصلاة والسلام والله أننا صادقين ونترى والله متحسفين، لا، قال الله جل جلاله ولا للذين إذا ما أتوك لتحملهم. تحملهم وين؟ بيأخذون منصب وزير الداخلية ولا وزير الخارجية بيروحون في سبيل الله، بيفقد روحه تارك أهله. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي. بتروحون ما معكم سيوف وما معكم راحلة يتركبون عليها، وين مسافة وفي الحر. قالوا، قال الله عز وجل تولوا، راح ما شارك لكنه محترق من داخل، الحرقة ذي اللي في قلبه ساواها الله، وكأنهم ما وطئ هؤلاء موطئا يغيظ الكفار ولا نالوا من عدو نيلا ولا عملوا عمل صالح أو استغفر واحد استغفار أو قام في الليل وهو في تبوك إلا كتب لهم به عمل صالح. الله. كأنهم شارك تولوا وأعينهم تفيض، ما قال تدمع، تفيض، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كاد يجنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رجعوا عقب المعاناة كلها، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام والله إن في المدينة أقوام ما سلكتم واديا ولا عانيتم معاناة ولا ضربتكم الشمس إلا كتب لهم مثل ما كتب لكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كاد يجن، قال يا رسول الله وهم في المدينة وأحدنا من العطش، شوف ايش سوي، من العطش، من شدة العطش تحرقها الشمس حرق، وأحدنا من العطش ينزل من راحلته فينحرها ليشرب ماءها، يعني يمشي عاجليه بس يبغى يشرب، بيموت بيموت. قال والله ما سلكتم واديا ولا قطعتم طريقا ولا نلتم من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فلا يضيق صدرك، القضية أن تصدق، ما هو قضية أنك تشارك، هذا وسعك وهذا صدقك، والله يبلغك الله ما لم تبلغ. الله أكبر شيخ، أنا ما ودي أفتح محور يطول لكن لعلك تختصر في الإجابة. قضية يا شيخ فيهم ناس من السوريين نجا من الأزمة، والله نجا راحوا، وفي ناس موجودين هناك كيف ينجون يا شيخ؟ خذها قاعدة حبيبي الغالي، أقسم برب العالمين لن ينجو من الكارثة إذا جاءت وعمت، لن ينجو أحد إلا صنف واحد فقط، ليس صنف المسلمين ولا صنف السنة، والله لن ينجو أحد ولا الموحدين، لن ينجو أحد إلا من كان يأمر بمعروف وينهى عن المنكر. فأمر الحين في الرخاء ينجيك الله بالشدة، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخرج ويصفي يصفي جل في علاه. لما جاءوا قال ما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. طيب العقاب جاء للدولة كلها، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، لو ما في إلا بيت واحد فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذول كانوا ينهون عن السوء، البيت نجا كله؟ لا، إلا امرأته كانت من الغابرين. فالتصفية بتصير، من اللي ينجو؟ قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فقط. أختم بكلمة، إذا أردت أن تعرف أنك من الناجين، بل إذا عرفت أن تختبر إيمانك الآن، الآن أن عندك ذرة إيمان، شف إذا فعل منكر أمامك وأنت في المجلس تجلس، إذا جلست مهما كان حتى لو أنكرت بقلبك وأنت جالس، والله إن ذرة الإيمان يحتاج تدخلها، لأنك بتموت ما عندك ذرة إيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل واحدة. هذا نختبر إيماننا في الحلقة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يصحح نية كل مجاهد، وأن يقبلهم، وأن لا يفتنهم ولا يجعل قلوبهم تطمئن ولا قلوبنا إلى غيره جل في علاه.